فبدا وغدا يدع البشرا بولادته الخير انتشرا فبدا وغدا يدع البشرا وسرى قمرا وجرى عطرا نادى بالحق وقد جهرا صلي وسلم ما الورد بريان.